وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول ذكرتم في جلسة السابقة قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، فهل كلامكم عند هذه الآية هو الذي عليه أهل التفسير ألا يكون فيه إهاما من تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، أنا قلت قول الله جل وعلا وجدك ضالا فهدى، الضلال هو عدم العلم بدليل قوله جل وعز في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فالضلال هنا هو عدم العلم، ما كان عنده علم، ما كان عنده الوحي، فهذا هو الضلال، يعني ما عنده علم، فهداه الله بالوحي، اختصه الله برسالته وأكرمه برسالته سبحانه وتعالى، كانت هذه المنة العظيمة هي هداية الله جل وعلا له. بعض أهل الباطل قال الآية على ظاهرها، هذا غير صحيح، لأنك حينما تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تجد أن الله قد حماه من كل الرذائل والخسائس المدنسة لجنابه الشريف الطاهر، فحماه من الكذب فقد عرف في قومه بالصادق، حماه من الخيانة فقد عرف في قومه بالأمين، حماه من كل ما هم عليه، فلا يشرب الخمر ولا يحضر مجالس له ولا يمشي أيضا عريانا في أوقات معينة كما يفعلون إلى غير ذلك، هذا موجود في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته مكشوفة للجميع معروفة، فحماه الله من هذا. فمن قال إن الآية على ظاهرها، وقد رأيت هذا لبعضهم، هذا قول ضلال، والله سبحانه وتعالى قد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مما يشينه، وذلك تمهيدا لهذا الأمر العظيم الذي هيأه له، ألا وهو الرسالة الخاتمة. نعم.